في ذهابه إلى المساجد. ولقد كان من عادته رحمه الله أن يصلي في مسجد بني أمية، وكان متأثرا ببعض الأقوال والآثار المذكورة في كتب الحنفية في فضل الصلاة في مسجد بني أمية. من ذلك مثلا ما جاء في الكتاب الأخير من كتب الحنفية المعتمدة، حاشية بن عابدين، ذكر فيه عن سفيان الثوري أن الصلاة في مسجد بني أمية 70,000 صلاة. أنا ما كنت أعقل هذه الفضيلة لمثل هذا المسجد المحدث بعد الرسول عليه السلام، وما كان عندي استعداد أن أتقبل مثل هذه المبالغة في الفضيلة فطرة. ثم تمضي الأيام مع السنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويصل بحثي ودراستي إلى أن أدرس أكبر تاريخ إسلامي معروف، وهو تاريخ دمشق لابن عساكر. وهذا الأثر المذكور في حاشية بن عابدين في فضيلة المسجد الأموي معزو لابن عساكر، وهكذا متفقه آخر الزمان يقنعهم أن يكون الحديث معزوا ولو لابن عساكر، حتى يصبح كما تقول العامة حديث مثبت. لما تمكنت، هذا طبعا بعد سنين، وصل بي الدور إلى دراسة مخطوطات المكتبة الظاهرية كلها. سنة كم ذاك؟ ما أحفظ سنوات، ولا والسبب في ذلك أنه لست طالب علم على الطريقة النظامية بحيث يوجهني موجه أنه أنت سجلي، ما كان عندي الخاطرة إطلاقا. فلما وصل بالبحث والدراسة إلى تاريخ ابن عساكر مررت عليه كله، وموجود منه في المكتبة الظاهرية 17 مجلد، كل مجلد ضخم هكذا. مر بي هذا الأثر، مسجد بني أمية، وإذا الإسناد إليه ظلمات بعضها فوق بعض، فقلت سبحان الله، كيف هؤلاء الفقهاء بسبب إهمالهم لدراستهم للحديث يروون أثرا أولا لو صح السند إليه فهو كما تعلم في علم الحديث معضل، فكيف والسند إليه كما قلنا ظلمات بعضها فوق بعض، وبذلك يعني يسيئون من حيث يريدون الإحسان. ثم اطلعت على قصة دفن يحيى عليه السلام أو قبر يحيى عليه السلام المزعوم في مسجد بني أمية، قرأت ذلك في تاريخ ابن عساكر أيضا. المهم، وصل بي البحث إلى أن الصلاة في مسجد بني أمية لا تجوز. انظر هذا الصوفي السلفي. يعني وحق له. لا ما أعرف كيف يجتمعان في شخص. أن يحترم شيخه على طريقة الصوفية، لكن هو سلفي. المقصود تبين لي أن الصلاة في هذا المسجد لا تصح، وما وصلت إلى ذلك طفرة، بل على تدرج وتمهل تكونت هذه الفكرة في اجتهادي، فأحببت أن أخذ رأي بعض المشايخ، منهم أبي ومنهم الشيخ البرهاني. ففي يوم من الأيام بعد ما صليت عند الظهر يمكن الله أعلم، أسررت إليه بأنه أنا تبين لي أن الصلاة في مسجد فيه قبر لا تصح. أسررت من الوالد؟ لا، أنا البرهاني أقول. قال اكتب الأشياء اللي أنت حصلتها، فكتبت وقدمتها لي يمكن في 3 صفحات أو 4 صفحات. كان الوقت فيما يغلب على ظني يومئذ في شهر رمضان، فلما قدمت الورقات هذه إليه قال لي إن شاء الله بعد العيد بعطيك الجواب. بعد العيد قال لي كل هذا الذي كتبته وجمعته لا قيمة له. قلت له ليه متعجبا؟ قال لأن هذه الكتب التي أنت نقلت منها هذه كتب غير معتمدة عندنا. عندنا المعتمد عندنا مراقي الفلاح، حاشية النبي عابدين، وبس يعني. أنا نقلت له من مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار لابن ملك وهو حنفي، نقلت له من مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابين لابن الله علي القاري وهو حنفي، وما عاد أذكر نصوص أخرى نبذها نبذ النواة وقال هذه لا قيمة لها، على أن هناك أحاديث كنت جمعتها له فلم يعبأ بها ولم يرفع إليها رأسه. وقال نحن مرجعنا في الدين هو كتب الفقه فقط ليس كتب الحديث. وعلى هذا النمط كان موقف والدي أيضا، فكان ذلك نواة لتأليف كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. والمهم أنه من عيوبي التي يظنها بعض الناس أنني لا أريد أن يخالف فعلي قولي، فما دام تبنيت أن الصلاة في المساجد مبنية على القبور لا تجوز، فإذا أنا لازم ما عاد أروح مع والدي إلى مسجد بني أمية، وهكذا كان. طبعا هذا أزعجه وأغضبه.